الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، قال: الحديث 21 في بيان حقوق الطريق وآدابه. في بيان حقوق الطريق وآدابه. قبل قليل كنا نتكلم عن الحقوق وعن أعظم محطة على جهنم على الصراط يكون الوقوف فيها طويلا في المظالم، في عدم أداء الحقوق. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد أن نتحدث فيها. قال: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق صلى الله عليه وسلم؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه الشيخان. وفي رواية أبي داود زيادة: وإرشاد السبيل طريق، وعند الطبراني: وإغاثة الملهوف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الجلوس في الطرقات. وهذا إياكم أيها الأحباب، هذا ضمير النصب أيها الأحباب، منصوب على إيه؟ على التحذير، على التحذير. إياكم والجلوس، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات. الآن أكثر الناس من أصحاب المطاعم والأسواق وحتى من أهل البيوتات صاروا يجلسون في الطرقات. كان هذا، لو رجعت إلى تاريخ دمشق قبل 40-50 سنة، كان من أكبر العيب أن يجلس الإنسان في الطريق. كنا نسمع أنه كيف جالس أنت في الطريق، قم. يعيبون عليه ويزجرون، الأب يزجر ولده إن جلس في الطريق. الآن والعياذ بالله الطرقات صارت مجالس للناس بكل بساطة. صاحب مطعم يضع الطاولات والكراسي والناس يأكلون، يأكلون أبدا. يعني هو عاص وأنت عاص، هو عاص وضع الطاولات في الطريق وأنت عاص جلست وأكلت في الطريق. أكلت الآن في الطريق وجلست الآن وضيقت الطريق على الناس. وفي الحديث أن عن من ضيق، في من يضيقون على الطريق على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا جهاد لهم. في غزوة من الغزوات بعضهم وقف في الطريق، ضيقوا الطريق، فقال: ألا لا جهاد له. معنى الحديث: الذي ضيق الطريق على الناس. الآن لا تكاد تجد طريقا تمشي، الأرصفة لا تكاد تجد رصيفا تمشي عليه إلا وفي إيه؟ هذا وضع حجرا، وهذا وضع خازوقا من حديد، وهذا وضع البضاعة، وهذا وذاك. يا جماعة حرام، لا يجوز هذا أيها الأحباب، تضييق على الناس هذا لا يجوز. شيخنا رحمة الله عليه، ما أكثر ما كنت في خدمته في السيارة في البزورية، ينظر إلى أهل البزور كيف وضعوا بضائع في الطريق، يقول لي: هذا حرام، هذا حرام، لا يجوز. إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. الولد الآن يريد أن يمشي أيها الأحباب، ما يجد رصيفا، يمشي في طريق السيارة تدعسه السيارة. أنت آثم يا من شغلت هذا الطريق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. الناس يتفننون اليوم بالحرام، ويتفننون بأكل الحقوق العامة والعياذ بالله، نفوس شريرة تهوى الحرام والعياذ بالله تهوى الحرام، يعني دكانه كبير مع ذلك يريد أن يغصب من الطريق، يريد أن يبني بناء مساحته 1000 متر مع ذلك عند البناء يريد أن يأخذ من الطريق. كنت أمشي في طريق عرضه 20 مترا، فجأة وصلنا إلى مكان عرض الطريق 10 أمتار، ثم انفتح بعد ذلك صار 20 مترا. الله أكبر، ما هذا؟ قال والله رجل ظالم متجبر. نعم أبدا، رغم أنف الجيران والحاضرين بنى في الطريق. الله أكبر، أنت ظالم، أنت ظالم يا هذا. وانظروا ما يجري من الخصومات الآن في الحارات الضيقة والحارات التي ليست منظمة، وكيف الذين أخذوا الطرقات الآن ما تجد مكانا للسيارة ولا تجد مكانا للسير فيها. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. يعني قد إنسان يضطر أن يقف في الطريق لأمر مهم، أما أن تجعل الطريق مجلسك، أن تجعل الطريق لوضع بضاعتك، أنت الآن لو وضعت في الطريق شيئا ثم جاء إنسان يمشي وانزلق ووقع ومات، فديته على هذا، على عاقلة الذي وضع البضاعة في الطريق. أنا أذكر حادثة منذ 30 سنة، امرأة من إمارات كانت في السيدة زينب، نعم، تمشي في الطريق فوقعت على مولدة مولدة، نعم، صاحب المحل وضع المولدة على باب المحل، وقعت على المولدة فماتت، نعم، فقال شيخنا دية هذه المرأة على عاقلة من وضع المولدة في الطريق، هذه الطريق ليس موضعا لا للمولدات ولا للبضائع. كذلك من رش الطريق أيها الأحباب، يعني الآن يأتي الصيف الناس يرشون الطريق بالماء، رش الطريق كله، ثم جاء إنسان على دراجة، نعم، هوائية أو موتوسيكل أو غير ذلك، فانزلق وقع فمات، ديته على من رش الطريق. جاء يبني وضع البحص والرمل في الطريق وتركه أياما، جاء من اصطدم به فديته على هذا الواضع. حتى لو كنت جالسا في الطريق، هذه مسائل كلها مذكورة في كتاب الاختيار للإمام الموصل الفقه الحنفي، لو جلست في الطريق، أنت قاعد في الطريق، جاء إنسان يمشي وهو مسرع انزلق بك ووقع ومات، فديته على عاقلتك أيها القاعد في الطريق، لأن هذا الطريق ليس للجثاثة للسير. إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني قد نضطر لذلك. قال فإن أبيتم إلا المجلس، الأصل أن لا تجلسوا، الأصل أن لا تجلسوا، فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، هناك حقوق للطرقات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حق الطريق؟ قال غض البصر. الآن نساء كثيرة من المستورات تستحي أن تمر، واحد حدثني، نعم حدثني، امرأته تذهب، نعم، إلى بيت أهله كل أسبوع مرة، قال لي عندما أرجع أنتظر ما آتي بامرأتي إلا في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. قلت لماذا؟ قال لي لأنه في الطريق هناك مقهى وهناك الشباب الفلتاني والرجال الفلتاني، قاعدة في الطريق، كلما مرت امرأة نظروا إليها من فوق لتحت، وربما تحرشوا بها، وربما وربما وربما، أين غض البصر؟ اتق الله يا مسلم، اتق الله، غض البصر. لك أنت متزوج متعفف، ربما صار جدا يجلس في الطريق وينظر إلى النسوان والعياذ بالله. وربنا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يجلس في الطريق هذا الأنوك الأحمق قليل الدين وبيده السبحة، ماسك المسبحة وعم يستغفر الله وهو ينظر إلى النسوان وعم يسبح، قالوا تسبيح الفساق سبحان الخلاق، كل ما مرت امرأة نعم يأخذها ببصره ويقول سبحان الخلاق، هذا تسبيح الفساق، يأخذ السبحة يستغفر الله، وهذا استغفار الكذابين، استغفار الكذابين، مصر على المعصية، قعد في الطريق، ظلمه، وينظر إلى النساء وكذا، وهو ماسك المسبحة وهو يقول إيه؟ استغفر الله. أي استغفار هذا؟ أي توبة هذه؟ للتوبة شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم أن لا نعود إليه، وأن نرد الحقوق إلى أهلها، وأن نرد الحقوق إلى أهلها. أما ترى الآن لو خرجت من الجامعة الأم مشيت الآن في هذا سوق البريد والغير وغير، والعياذ والزحام، النساء مع الرجال كله، والعياذ بالله، يلصق بعضهم ببعض، سببه تضييق الطريق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ذلك لا بركة في هذه الأرزاق أيها الأحباب. يعني هؤلاء ربما جمعوا الملايين، لكن لا يبارك الله لهم في هذا الرزق أبدا، لأن فيه إيه؟ فيه ظلما وفيه حراما والعياذ بالله. قال: غض البصر وكف الأذى. كف الأذى، وما أكثر المؤذين الآن بأعينهم وبألسنتهم الذين يقفون في الطرقات. وردوا السلام. نعم، أكثر الناس اليوم لا يردون السلام. جرب الآن اخرج من هنا إلى بيتك، قل السلام عليكم ورحمة الله، ثم انظر من يرد عليك السلام بتحية الإسلام. أبدا، أكثر الناس يقول السلام عليكم، أهلين، السلام عليكم، تفضل، السلام. الله أكبر، عش صرت في الإسلام، صار عمرك 60 سنة ما تعرف أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ ما هذا؟ في الدنيا الآن مثل العفريت لأمور الدنيوية، تعلم الناس الآن الأجهزة الحديثة والمكنات الحديثة، صار يعملون على الحاسوب، واستيراد وتصدير ومراسلات وإيميلات وغير ذلك، كله من أجل الدنيا. أما من أجل الدين ما يتعلم، لا بيعرف يقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا ذهب إلى تعزية صار ابن 60 سنة ما يعرف كيف يعزي، بيقول له خاتمة الأحزان، منين جايبها؟ البقية في حياتكم ما بقي شيء. قل يا هذا أعظم الله أجركم ورحم الله ميتكم وأحسن الله عزاءكم. ترى يجتمع برجل زنديق عباد حمار، بيقول له الله يطول بعمرك، يا الله يصف عمرك أنت وياه. نعم، تدعو بطول العمر لمن؟ للصالحين من عباد الله. أما إذا دعوت للكافرين، نعم، وقعت في إثم ربما أخرجك من ملة الإسلام لو دعوت لكافر بطول العمر، لأنك رضيت له الكفر، تدعو له بطول العمر على كفري والرضا بالكفر، ربما يخرجك من ملة الإسلام. هم العلماء يقولون يخرج، لكن أنا أخاف من هذه الكلمة، لكن قالوا يخرج. إن لله وإن إليه راجعون. متى تتعلم؟ يأتيه ضيف ربما وضع الضيافة أمامه، أنا عم ساكت هكذا، ما أكثر البيوت تدخل إليها الضيافة كما هي، بيصوروها على الجوال، يبعتوها مراسلات كما هي. طب ما ضيف الضيوف بكل بلادة يقول لهم سامحوني والله أنا ما بعرف ضيف، طيب لماذا ما تعلمت الضيافة؟ الدب والثيران عم يرقصوها ويعلموها، أنت صرت في 60 من عمرك ما تعرف كيف تكرم أضيافك؟ يتركهم ساعتين ما يأتيهم بكأس من الماء، طب ما أسرع في الضيافة. يقول لامرأته الحمقاء، تقول لا هي تقليعة إذا بدنا نحط لهم ضيافة مباشرة. يا جماعة الخير، هذه السنة، الإسراع في الضيافة، ضعوا له الضيافة مباشرة. أما أن تذل انتظار الطعام مذلة. لذلك أصحاب المرؤات كثيرا لا يذهبون إلى الدعاوى، ليه؟ هناك إذلال أبدا، يتركه ساعة وساعتين. لماذا؟ قال والله حتى يأتي فلان. من فلان؟ من فلان؟ ربما كان زنديقا من الزنادقة، ترك الصالحين ينتظرونه. والله قلت مرة ما استحييت منه، رجل صاحب جاه كبير كان في دمشق أيها الأحباب، كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي، وكان الله يرضى عن الشيخ أحمد الحبال، ثل من الأولياء، أخر الضيافة ساعة من الزمن، فنظر شيخنا إلى الساعة، وكنت أنا أعلم إذا نظر الشيخ إلى الساعة يكون قد انزعج، يحمر وجهه. نعم، فقمت لهذا الرجل قلت ماذا تصنع أن؟ قال أنتظر فلانا. قلت والله هذا معيب، علماء الأمة حضروا، تنتظر فلانا وفلانا وتؤخر، هذا معيب. السنة أيها الأحباب ما أجملها، تريحنا في الدنيا والآخرة. الناس يختلفون، يقول عندنا وعندنا، لا، ما في عندنا، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمتثل الشريعة المطهرة في أحوالنا كلها أيها الأحباب، في كل فعل ننظر ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الخير العظيم. قال قض البصر حقوق الطريق، وكف الأذى، ورد السلام. ورد السلام، أنا ما يكفون الأذى. أحدهم أراد أن يشتري بيتا فسأل الجيران، نعم أريد أن أشتري بيتا هنا، قال والله البيت ما له علة إلا أن هناك ثلة من الشباب العطالين البطالين يسهرون كل يوم إلى آخر الليل بالكلام البذيء ويسمعون الجيران. أذى أذى. هذا الفلتان يقول إيش شو ساوينا والعياذ. لكن هذا الرجل العفيف إذا كانت امرأته أو بنته سمعت كلمة بذيئة أبدا، هذا يكاد يخرج من جلده، ما يبالون ما يبالون. نعم، وكف الأذى ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رواه الشيخان. وفي رواية رواية أبي داود زيادة، وإرشاد السبيل. وإرشاد السبيل، إن أبيت إلا أن تجلس في الطريق، سألك إنسان عن مكان ترشده. هل تعلمون أن بعض الناس من يضلل إن رأى رجلا غريبا يضلله يضيعه، يسأله أين المنطقة الفلانية، هي بهذه الجهة، يقول اذهب من هنا، يذهب هذا المسكين الغريب معتر وتعبان، يقول لك وين أنت مبعد، قال والله رجل دلني وقال من هنا. إن لله وإن إليه راجعون، هذه حسنة بل حسنات عظيمة في إرشاد. أيها الأحباب، مرة كنت ذايبا من جدة إلى المدينة المنورة مع شخص فسلك طريقا غير معتاد فضيعنا الطريق، فرأيت رجلا قلت له نريد نعم أن ندخل المدينة، ندخل نزور شهداء أحد أولا سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا بالرجل ركب في السيارة وقال الحقوني أصدقكم مشى أمامنا قرابة 10 كيلومتر حتى أوصلنا، جزاه الله خيرا. وآخر في مصر، المصريون مشهورون في هذا في إرشاد الطريق أيها الأحباب، يقف ويرشدك 10 على 10، هذا من ديننا أيها الأحباب. أما أن تضلله فهذا حرام، يضللونه ويضحكون عليه هؤلاء. نسأل الله تعالى السلام. اللهم يا ربي اكتب لنا الهداية، قولوا آمين، واكتب لأولادنا الهداية ولشبابنا الهداية ولأمة الإسلام الهداية والتوفيق. قالوا عند الطبراني وإغاثة الملهوف، من حقوق الطريق إغاثة الملهوف. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، نسأله تعالى أن يتدارك هذه الأمة بلطفه ورحمته، لأن مصائبنا كثيرة. الآن أناس يقفون في الطرقات كثر ينتظرون، هذا نسي سيارته مفتوحة، نعم سرقوا منها، وهذا أحد العلماء هنا في شارع بغداد نزل في الصباح يوم الجمعة في الساعة 8 نزل إلى بيت أهلي 10 دقائق، سلم على أمه، في هذه 10 دقائق جاء هؤلاء الذين يقفون في الطرقات، نعم ومعه حجر، ضرب الزجاج بحجر، أخذ لابتوب من النوع الغالي ب600,000 700,000 وسرق وسرق وذهب. وهكذا والعياذ بالله، نسأل الله الحفظ والسلامة. وإغاثة الملهوف، أين من يغيث الملهوف اليوم؟ إن لله وإن إليه راجعون. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، تدارك هذه الأمة برحمتك. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا وبالمسلمين ما جرت به المقادير. يا لطيف يا عليم يا خبير، من الذي يجرح القلب أن إنسانا أحيانا تدعسه سيارة، وهذه دعسة كلمة فصيحة ليست عامية أيها الأحباب، ودمه يسيل والناس ينظرون إليه ولا أحد يسعفه. مصيبة كبرى هذه، مصيبة كبرى. أنا أعرف رجلا، أسأل الله العظيم أن يجعله في عليين، أسأل الله العظيم أن يجعله في عليين. بعدما مات سألت الله أن يطمئنني عن هذا الرجل، أصحاب الشهامة والرجولة والدين والإغاثة والإغاثة. لما مات قلت يا ربي طمئني عن فلان، والله رأيته في تلك الليلة جاء فتح علي الباب يلبس هكذا جلابية بيضاء وعباءة خمرية ويضع القلنسوة ولحية ووجه كالقمر، نظر إلي هكذا ثم ذهب. يعني بدك تطمئن شوفي بأحلى صورة. أنا هذا الرجل مرة وجد أناسا يتخاصمون فتراموا بالرصاص، فواحد أصابته طلقة نار ووقع في الأرض، فدخل هذا الرجل، أسأل الله العظيم أن يجعله في الفردوس الأعلى، دخل وهم يترامون بالرصاص فحمل المصاب وأخذ به إلى المشفى. أيها الأحباب، اللهم اجعله في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. هذا الرجل أيها الأحباب جل حياتي كانت في سبيل الله أبدا، عنده خبرة في المواريث وتقسيم الأراضي والعقارات، جل حياته خدمة للمسلمين أيها الأحباب، خدمة للمسلمين. نعم، قال لي في يوم من الأيام، حضرت درس أحد علماء الشام، لا أسمي اسمه حتى لا يأتيني وجع راس من هذه القصة أيها الأحباب، لأنه حتى المنام في مين عم يحاسبك عليه. نعم، قال لي دخلت مجلس عالم من كبار علماء الشام له شهرة كلكم يعرفه. نعم، فقلت يا ربي أنت هذا العالم وضعته في تعليم الأمة وجعلت له هذا العز، وأنا شغلتني في خدمة عبادك، فأرني مقامي عندك. قال لي والله نمت فرأيت نفسي على سرير عال جدا، نظرت إلى السرير الذي وأسفل من سريري فوجدت ذاك العالم. إغاثة الملهوف وخدمة المسلمين ثوابها عظيم جدا جدا جدا. بعض الناس الآن من طلاب علم لا يخدم أمه ولا أبا، يقول أنا مشغول بطلب علم. الله أكبر، وما أرسلناك إلى طلب العلم إلا من أجل أن تكون برا بوالديك، واصلا لأرحامك، محسنا لجيرانك. أما سمعت إلى حبر هذه الأمة وترجمان القرآن؟ سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لما كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معتكفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل مهموم أيها الأحباب، فقال له سيدنا ابن عباس رضي الله عنه ما لي أراك مهمومة؟ قال لفلان علي حق ولا لا أستطيع قضاءه، يعني عليه دين ما يستطيع قضاء هذا الدين. فقال له أفلا أكلمه فيك؟ وخرج من المسجد، فقال يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت ما أنت فيه؟ يعني أنت معتكف نسيت؟ قال لا والله، غير أني سمعت صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودمعت عيناه شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أني سمعت صاحب هذا القبر يقول صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب، يقول نعم من اعتكف يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق كما بين الخافقين، ومن مشى في حاجة أخيه المسلم وقضاها له كان كمن اعتكف 10 سنين في سبيل الله، أو كما قال. اللهم نسألك الهداية والتوفيق والتسديد والتأييد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.